قد حضر معنا وله قلب حاضر الله وله قلب حاضر كل من قد حضر معنا وله قلب حاضر وله قلب حاضر قلب منافي كل باطن وظاهر في كل باطن وظاهر سال سيل الكرام من خير منان فاطر من خير منان والسحايب هواطل وين شرحن الخواطر وين شرحن الخواطر قد ظهر من صداد بالقاصد مع كل ظافر بالقاصد مع كل ظافر شفع يراعي والمنن في تواتر والمنن في تواتر يا لتلك المنح والفيضات الغوامر والفيضات الغوامر القلب شاير آهي القلب شاير والمواطر غوامر والحدائق زواهر والحدائق زواهر والثمر قال دنا البصائر انجلاء البصائر ربي سألك تهيئ ربي سألك تهبنا السول يا خير فاطر يا غني يا علي يا غني يا حي قيوم ربنا يا الله انت حاسبي وغوثي في الدنا والمحاشر اجمع الشامل بحمد نور تلك البصائر ربنا يا الله زين الرسل ليبه زيد الحبيب الذي له قادر يا أخوان باهر ربنا يا الله ربي صلي على المختار شمس الأكابر الحبيب الذي نوره على الكل ظاهر ربنا يا الله والمهاجر